حصريا على موقع مارادونا.com. ترند ميوزك نمبر 1. خلصت خلاص على كده بكفاية بني أدمين، مش فارقة مين انسحب ولا اللي موجود مين، مش لاقي ناس مخلصة ولا سالكة وكويسة، دول معجونين بالأذى ناس مرضى نفسين. كله على السلام بقى راكب فيلم وكله ناس بتحارب، وسط الورطة ناخد لقطة والخسران بيقوم ويحاسب، مسرح كله ناس بتمثل واخطف واجري يلا وغفل، كله اتغير دنيا اتحير حتى وكله جاي يحمل، أفلام سينا MC.